الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وتركنا صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك، برنامجكم فقه المهتدي، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصيام التي نحياها، اللهم أتمه علينا بالخير يا رب العالمين. إخواني، في اللقاءات السابقة تكلمنا عن الصيام بتفاصيل، ومنها وآخر ما تكلمنا فيه عن آداب الصيام، وكانت هذه الآداب منها أدب يحتاج إلى سعة وبسط، وهو أن يتعلم الصائم أحكام الصيام، أن يتعلم الصائم أخي الصائم حتى توفق إلى العبادة الصحيحة، لابد لك أن تخلص لله سبحانه وتعالى. ثانيا، لابد أن تفعل هذه العبادة كما أمر بها صلى الله عليه وسلم وكما فعلها بعد الإخلاص المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا تكلمنا في الحلقات السابقة عن أدب، وهو أن يتعلم، بل يجب في بعض الأحيان لتعلم المعلوم من الدين بالضرورة أن يتعلم الصائم كيف يصوم، كيف يكون هذا الصيام صحيحا، كيف ينجو به عند الله سبحانه وتعالى. لذا تكلمنا عن مفسدات الصيام، وأذكر بها في عناوين. قلنا أن مفسدات الصيام الأشياء التي تفسد الصيام وتجعله غير صحيح، أن يأكل المرء عمدا أو يشرب، إذا أكل أو شرب في نهار رمضان عمدا وهو عالم بأنه في رمضان وأنه صائم ويعلم أن الأكل والشرب يفسد، لابد أن يعلم ذلك، وأن يكون متذكرا غير ناس، وأن يكون قاصدا غير مجبر. ثلاثة شروط للمفسد، يعني مفسدات الصيام، حتى يصح أنها تفسد صيامك: أن تكون عالما، ذاكرا، أن تكون قاصدا غير مضطر لذلك أو مجبر عليه. المفسد الأول والثاني: أن يأكل أو أن يشرب عمدا، فإذا أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه. ثانيا أو ثالثا: الجماع، فإن جامع في نهار رمضان يحق له أن يجامع بعد الغروب إلى طلوع الفجر، لكن من بداية الصيام، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا يحق له ذلك، بل هو محرم. وقلنا أن هذا الجماع أشد المفسدات وعليه إثم، فيجب أن يتوب منه، وعليه أن يمسك بقية اليوم، يعني لا يأكل ولا يشرب بعدها، وعليه القضاء أن يقضي هذا اليوم، وعليه الكفارة، يعني كفارة مغلظة كما سبق. من المفسدات، المفسد الرابع: إنزال المني بشهوة أو الاستمناء. نزول المني بشهوة، ماء الرجل أو ماء المرأة، يفسد الصيام، وعليه كل ما على السابق، يعني صاحب الجماع، إلا الكفارة. ومنه من المفسدات: القيء عمدا، أن يتقيأ عمدا، يعني يحاول إخراج ما في بطنه من الطعام عمدا. ومنه الحجامة، على خلاف بين أهل العلم، وألحقنا بها في اللقاء الماضي لو تذكرون، التبرع بالدم. ومنه الحيض والنفاس، إذا نزل دم الحيض أو النفاس على المرأة فسد الصيام. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى حتى نكمل أحكام الصيام حتى يعرف الصائم، عرفنا ما الذي يفسد الصيام، الآن نعرف بعض الأشياء التي يتصور بعض الناس أنها قد تفسد الصيام وهي لا تفسده. ذكرنا منها بعضا في الحلقة السابقة، وقلنا أن بعض الناس يستدل بأحاديث ضعيفة على أن الغيبة تفسد الصيام. قلنا التصحيح لذلك أن الغيبة تنقص من أجر الصائم ولا بد، لكنها لا تفسد الصيام. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يبين أنه إن لم يترك هذه الأفعال من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان ومشاهدة الحرام وسماع الحرام، إن لم يترك هذا كله في صيامه، الله تبارك وتعالى ليس في حاجة إلى طعامه، إلى أن يمسك عن طعامه وشرابه بهذا الشكل. لماذا؟ لأنه ليس المقصود من الصيام الجوع والعطش، إنما المقصود من الصيام كما قال الباري عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الغاية من الصيام أن نصل إلى الثمرة، النتيجة أن الصائم يخرج من صيامه بتقوى. أي شيء هذه التقوى؟ شيء في القلب، التقوى ها هنا. ما هي التقوى؟ هي خوف من الجليل، خوف من الله، وعمل بالتنزيل، ورضا بالقليل، واستعداد ليوم الرحيل. بعبارة أخرى، التقوى هي أن تفعل الطاعات حبا لله، وأن تترك المحرمات خوفا من ربك سبحانه وتعالى. إذن الصائم، الصيام الأصل فيه أن يثمر في قلب العبد تقوى. تعلمنا المرة الماضية أو رجعنا مع بعض أحكام الصيام ومنها المفسدات، ثم تكلمنا عن أشياء لا تفسد الصيام. هنا في هذه الحلقة أعيد مرة ثانية أننا سنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن أشياء يعتقد عند الناس أنها تؤثر على الصيام وفي الحقيقة هي لا تؤثر. أولا، الانغماس في الماء، بمعنى أن يستحم الشخص أن ينزل في الماء، فإذا نزل في الماء أو صب على رأسه الماء أو وضع على رأسه ماء للتبرد من أجل أنه صائم، نعم، حتى يخفف العطش والحر، نعم يفعل ذلك، وهذا فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلوات ربي وسلامه عليه يغتسل من الجنابة بعد أن يطلع الفجر وهو صائم بعد أن دخل الصيام. وجاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ابن عمر أنه كان يضع شيئا مبللا على رأسه في نهار الصيام. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: إن لي أبزا أقتحم فيه. الأبزا هو إناء أو صخرة مقورة، يعني منقورة كشكل الحوض، على ما يسمونه في هذه الأيام البانيو. كان له أبزا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت أقتحم فيه في نهار رمضان تبردا، يعني له الحق في ذلك. إذن النزول في الماء أو صب الماء على الرأس أو الاستحمام من أجل التبرد لا شيء فيه للصائم، لكن يجب عليه أن يحترز. ربما فهم من هذا الكلام أنه يسبح في مسبح مثلا أو في ماء. السباحة على كلام أهل العلم ليس لها مناقضة مع الصيام، يعني لا تنقض ولا تبطل الصيام ولا تؤثر على الصيام، ما لم تكن بها مخالفات شرعية، وما لم يتجاوز الأمر إلى دخول الماء من منفذه من الفم أو من الأنف. إذن النزول في الماء أو الانغماس في الماء أو صب الماء على البدن للتبرد من أجل تخفيف حدة العطش أو من أجل تخفيف حدة الحر فلا شيء فيه. ثانيا، الاكتحال، وضع الكحل في العين جاء عن بعض أهل العلم أنهم كانوا يرون هذا، واستدلوا بحديث أيضا ضعيف أنه إذا اكتحل المرء فقد فسد صومه، وهذا غير صحيح. إذن يجوز للعبد، وهذا على صح أقوال أهل العلم، أن يكتحل بالإثمن في عينه ولا شيء عليه. ومنها أيضا القبلة في نهار رمضان للصائم ما لم يخشى على نفسه أن يزداد ويصل إلى الحرام، يعني يصل إلى الجماع المحرم في نهار رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، أخبرت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكنها قالت ولكنه كان أملككم لإربه، كان صلى الله عليه وسلم أملك الناس لإربه، فلا يتطور الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان من الناس يملك إربه، يعني يستطيع أن يتوقف عند هذا الحد، فلا حرج عليه. ونقول والأولى تركه في نهار رمضان، وهذا من صيانة الصيام، لكن هو مباح كما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن الأشياء التي تباح للصائم الحناء، يعني أن يضع شيء من الحناء على الرأس أو على اليد أو على القدم، لا شيء في ذلك لأنها لا تؤثر على الصيام. ربما يقول قائل لماذا تذكر الحناء؟ لأنه قيل أيضا وجاء عن بعض الناس أنهم يقولون أنها تؤثر على الصيام، فنحن نصحح ذلك بفضل الله عز وجل. ومن الأشياء التي تباح للصائم المضمضة والاستنشاق ما لم يبالغ، يعني الصائم له أن يتمضمض حتى من غير الوضوء، حتى بعد صلاة العصر، لأن بعضهم يقول إذا أذن العصر حتى لو توضأت العصر فلا تتمضمض ولا تستنشق، وهذا الكلام أيضا ليس عليه الدليل، بل قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا يعني هذا الحديث أنه في غير الصيام بالغ في المضمضة والاستنشاق، لكن في الصيام لا تبالغ. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق على شكلين أو على صورتين. الصورة الأولى أن يسحب الماء إلى الجوف إلى قرب المريء، هذا نقول لا تفعل ذلك، لأنه ربما دخل الماء إلى المعدة، وصل إلى المريء شيء من الماء، إن وصل من غير اختيارك ومن غير مبالغة فلا شيء عليك، لكن إن بالغت وأنزلت الماء إلى أسفل الحلق فربما نزل منه شيء. وأيضا في الاستنشاق لا تسحب الماء سحبا شديدا فربما وصل إلى الجوف أيضا. إذن قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما، من هذا الحديث نأخذ منه جواز أن الصائم يجوز له أن يتمضمض وأن يستنشق من غير مبالغة. ومن الأشياء التي يتحرز منها الناس، وهي الحمد لله فيها سعة، بلع الريق، أن يجمع ريقه ويبلعه. ربما بعض الناس يتجده متحرجا من هذا ويحاول إخراج هذا الريق، لا أخي الصائم، لك أن تبلع هذا الريق ولا تتحرج منه ولا يؤثر على صيامك مطلقا. ومنه من الأشياء التي ربما يحتاج إليها في نهار رمضان خاصة لربات البيوت، تذوق الطعام. يجوز لأي أحد أن يتذوق الطعام بلسانه دون إدخال شيء في الجوف، يتذوق ليعرف مقدار ما فيه من ملح أو غيره، فلا حرج في ذلك باللسان فقط، لأن مصدر التذوق في اللسان وليس في الجوف، يعني لا يدخل الطعام إلى فمه ثم يقول أنا أتذوق، لا، التذوق يكون بحاسة التذوق وهي اللسان. إذن يجوز لنا النزول في الماء، الاستحمام، الاكتحال، القبلة للصائم إذا كان يملك إربة، الحناء، المضمضة والاستنشاق ما لم يبالغ، بلع الريق جائز للصائم، تذوق الطعام. أيضا اشتهر عند العامة، عند بعض الناس، أنه لا يضع ولا يتطيب في نهار رمضان. هذا يعني اشتهر بكثرة عند الناس، وإلت أحد تطيبه يمنعك. لماذا؟ إن صائم. ما علاقة الطيب بالصيام؟ ليست هناك علاقة لوضع الطيب بالصيام، إنما اختلط على الناس، دخل عليهم مسألة عند الحنابلة رحمهم الله، يقولون أنه البخور الذي فيه جرم، الدخان المتصاعد من البخور الذي تراه أنت ويشمه، بعضهم يقول أنه إذا كان له جرم، يعني له شكل تراه فاستنشقه ودخل هذا الجرم يفطر، وهذا على خلاف واسع، والصحيح أنه لا يؤثر على الصيام. يبقى شم الطيب أو التطيب أو وضع الطيب ليس له أثر على الصيام، بل الصائم الأفضل له أن يتطيب وأن يكون على أحسن حال، لأن الله تبارك وتعالى جميل يحب الجمال والطيب. قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن شم الطيب أيها الإخوة الكرام ليس فيه شيء. يلحق به شم الطعام، يعني إذا كانت المرأة تطهي فخرج من القدر رائحة الطعام، لا تؤثر على الصيام، لأن هذا أيضا من الأشياء التي تكلم فيها بعض الناس. ومن الأشياء التي يظن الناس أنها تؤثر على الصيام الحقن أو الإبر. الحقن في العضل أو في الوريد ما لم يكن مغذيا، إذا كان مغذيا يبتعد عنه في نهار رمضان، لأنه في معنى الطعام والشراب وهو يفسد الصيام، الحقن المغذية. أما حقن العلاج التي ليس فيها غذاء للبدن فلا شيء فيها على أصح قولي العلماء. وأيضا من الأشياء التي فيها خلاف، والقول الصحيح فيها على أصح قولي أهل العلم، القطرات، قطرة العين وقطرة الأذن. أما قطرة الأنف فإن ظهر فيها أو وجد السائل في حلقه فهي مفطرة. أما الأذن والعين، يعني قطرات الأذن والعين في نهار رمضان، لا تؤثر على الصيام، وإن أخرها إلى الليل فيكون أفضل. لكن الحقيقة أو الصحيح من أقوال أهل العلم كما نقل عنهم رحمهم الله أنها لا تؤثر. وأيضا من الأشياء التي تباح للصائم ويظن الناس أنها بها إشكال، والحقيقة أن ليس فيها إشكال مع الدليل عند النبي صلى الله عليه وسلم، السواك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن السواك يجوز أن يتسوك الصائم من أول النهار إلى آخر النهار. أخيرا من الأشياء التي يظن الناس أنها تؤثر على الصيام وهي لا تؤثر، بخاخ الربو، البخاخ الذي يستخدم لأمراض الربو. إن كان مسدسا يخرج حبات هذا يفطر، إن كان بخاخا لهواء غازي، يعني شيء من الغاز يدخل في الفم، فهو لا يؤثر على الصيام. هذه بعض الأشياء التي يظن الناس أنها تؤثر على الصيام وهي لا تؤثر. بهذا يعلم ما يحترز منه حال الصيام وما لا يحترز منه، حتى نصوم صياما صحيحا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.